بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين كتاب الأشربة إلى أن قال باب الخليطين. باب الخليطين. قال باب الخليطين يعني خلطة الإيه المال زيد وعمرو جمع مالهما جمع الغنم حقه هذا وهذا فتكون الزكاة واحدة. نعم. ها كتاب الأشربة باب الخليطين. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز جامع البابين سوى لا هنا جامع البابين سوى للباب لحاله الباب لحاله طيب ليش وبيت وليت باب الأشربة باب الخليطين باب كله باب لحاله. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بين الأشربة الذي يجوز ولا ما يجوز في الشراب في المسكر هنا خليط المالين في الزكاة هنا برضو نعم. الشراب برضو بالشراب قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس العصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أمه وكانت قد صلت القبلتين. هذا هو الإسناد. ما هو الإسناد؟ هو هذا الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا هو الإسناد. نعم. فإذا كان الرواة لم يكن فيهم كذب ولم يكن فيهم كذا ولم يكن فيهم كذا وحفاظ ويقال هذا إسناد صحيح صحيح اجتمع فيه شروط الخمسة المشروطة في المصطلح في مصطلح الحديث. إذا اجتمعت الشروط الخمسة مصطلح الحديث بالإسناد الإسناد هو الرجال الرجال فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا هو الإسناد الذي يوصل الراوي الراوي يروي عن من أنا رأيت الرسول ما رأيت الرسول لكن أروي عن شيخي عن الشيخ حسن مشاق عن عن عن عن عن الشيخ حبيب الله الشنقيطي عن الشيخ عمر حمدان عن فلان عن فلان عن فلان هذا هو الإسناد. فإذا كان الإسناد الرواة عدول لا يكذبون واجتمعت فيهم شروط الخمسة فهذا الإسناد يسمى إيه يسمى صحيح. وإذا لم يكن منقطع قد يكون منقطع يحذف الراوي شيخه ويرتقي إلى شيخه ويكون باب التدليس. نعم. طيب. ها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال انبذوا كل واحد منهما على حدته. خليطين في الأشربة الخليطين في الإيه في الأشربة لأن هناك عندنا في باب الزكاة زكاة الخليطين زكاة الخليطين. إذا كان إنسان عنده 20 شاة والثاني عنده 20 شاة وخلطوا المالين مع بعضهما بعضا ورعيا بشروط ورعيا في حولا سندا كاملا نعم ولا يصرف عليهم ويأكلون من الكلى المباح حق الخلى من غير أن يصرف فيزكون زكاة واحدة تجب عليهم على الاثنين تجب عليهم إيه نعجة يعني واحدة إيه واحدة شاة لأنه المال أصبح إيه خليطين الخليطين في الإيه في الشراب الخليطين في الشراب. نعم. طيب. ها قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة يعني كل واحد منهما يوضع فيه الماء ويكون نبيذا وحده لا لا لا يخرج زبيب مع تمر ويجعل منهما خمرا. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أن يحيى لكن الرسول عليه السلام هنا نهى عن النبيذ النبيذ ليس بمسكر الخط لا يكون في النبيذ يعني إذا أردت أيها الإنسان أن تنبذ شرابا تشربه نعم من غير إسكار، وتجعل كل واحد وحده، تأخذ الأرجبين وتغسله، وبعد ذلك تضعه في إناء تضع عليه ماء وتتركه إلى الصباح، ثم في الصباح بعد ذلك تأخذه وتفعل هكذا وتشرب ماءه، لأنه غير مسكر، غير مسكر. فالرسول نهى عن اختلاط الشيئين وينبذان ويشربان واحدا. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب عن ابن علية عن هشام الدستوائي وقال لا تنبذوا الزهو والرطب. قال الإمام رحمه الله اختلف أهل العلم في تحريم الخليطين، فذهب جماعة إلى تحريمه وإن لم يكن الشراب المتخذ منه مسكرا لظاهر الحديث، وإليه ذهب عطاء الطاووس، وبه قال مالك أحمد إسحاق، وقالوا من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم بجهة واحدة، وإن كان مشتدا فبجهتين، وإن كان مشتدا. إيش مشتدا؟ يعني وصل إلى الخمرية، مشتدا يعني صار خمرا، أما قبل الخمر فيكون عليه إثم واحد، وهو إثم التخليط، لأن الرسول قال لا تخلطوا، فعليه إثم التخليط. وإذا شربه بعد الشدة بعد المشكل فيكون عليه عقابان، عقاب عدم امتثال وهو الخلط، وكأنه شرب سكرا إذا اشتد صار مشكلا. نعم. وإن كان مشتدا فبجهتين، إحداهما شرب الخليطين والأخرى شرب المسكر. وروي عن جابر رضي الله عنه أنه قال البسر والتمر إذا خلطا خمر، ورخص أصحاب الرأي في شربه على الإطلاق، ورخص فيه الأكثرون إلا أن يكون مشتدا مسكرا على الإطلاق. يعني الإطلاق ولو اختلط، سواء اختلط أو لم يختلط، على الإطلاق يجوز شربه ما لم يشتد، ما لم يكن مسكرا. نعم. وقال الليث بن سعد إنما جاءت الكراهية أن ينبذا جميعا لأن أحدهما يشد صاحبه، قد يكون أحدهما أقوى من الآخر، قد يكون أحدهما أقوى من الآخر فيشتد فيجعل صاحبه خمرا. نعم. واحتج من أباحه إذا لم يكن مسكرا بما روي عن خفية بنت عطية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أخذ به لأن الاختلاط لا يضر، الاختلاط لا يضر ما لم يكن مسكرا، ما أحد يعصي الرسول أبدا، ما يعصي الرسول، لا بد أن هناك إنما الأفضل والأولى عدم الاختلاط. نعم. باب إباحة ما لا يسكر من الأنبذة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم بن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه. سقت الماء حق التمر الذي وضعته في الليل، يعني مضى عليه 12 ساعة، مضى عليه 12 ساعة. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة. وهذه الأشربة لو نحن فعلناها أحسن من الكاكولا وأحسن من البيبسي وأحسن من هذه اللي بيشتريها بريال، هذه الأشياء أو الليمون مع الماء مع السكر، هذا أحسن شيء هذه الأشياء الذي تنبذ نعم وتعشر نعم من الأشياء الحالية. أما هذا الذي يدعوه في القوارير هذا ليس هو إلا هو كحول كحول كحول يعني مع بعضها تختلط. نعم. وهذه الأشياء الذي أحسن يجعلون التمر من الليل إلى أصبح الصباح عصروه وشربوا ماء التمر أو شربوا ماء الزبيب أو ماء العنب. نعم. ما لم يتخمل. فهذا يعطي قوة لبن آدم وكذلك مفيد. نعم. طيب. ها. وقال أبو غسان عن أبي حازم: بل التمرات في ثور من حجارة من الليل. في ثور، ثور يعني إناء، إناء إناء يسمى ثور. نعم. فلما فرغ من الطعام ماثته له فسقته. نعم. قالوا ماثته أي مرسته باليد. أغسلت يديها. والآن عندنا الحمد لله الآن عندنا عصارات، عصارات بدأ أن الإنسان بيده. نعم. يفعل بالعصارات. نعم. يقال ماث يميث وماث يموث إذا أذابه في الماء فانماث أي ذاب وانحل. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان بن حماد قال حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الثقفي قال حدثنا يونس عن الحسن عن أمه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء له ننبذه غدوة فيشرب. أنبذ يعني أضع شيء من التمر في إناء في سقاء أو السقاء الذي يؤخذ من القربة. نعم. ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرني القاسم بن الفضل عن ثمامة بن حزن القشيري قال سألت عائشة رضي الله عنها عن النبيذ فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألتها فقالت: كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء من الليل وأوكئه فإذا فأصبح شرب منه. وأوكئه يعني أضم فمه، أربط فم القربة، أربط فم القربة. نعم. فإذا أصبح شرب منه. صلوات الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن القاسم بن الفضل الحداني قال حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبيد بن عقيل قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة فيشربه من يومه ومن الغد وبعد الغد إلى نصف النهار. يعني من إناء متخذ من الإيه؟ من الحجارة. متخذ من الإيه؟ من الحجارة. فيشربه من يومه ومن الغد وبعد الغد إلى نصف النهار. فلم يخمر. ما لم يتغير ويشير خمرا. ثم يأمر أن يهراق وإما أن يشربه بعد الخدم. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال أخبرنا ابن عيسى الجلود محمد ابن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن سفيان قال حدثنا مسلم ابن الحجاج قال حدثنا محمد ابن المثنى العنزي قال حدثني عبد الوهاب الثقفي أن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. هذا حديث صحيح. قال حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يحيى بن عبيد البهراني أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له نبيذا فيشربه اليوم والليلة. ينبذ له نبيذ يشربه بين الليل اليوم والليلة يعني ما لم يتخمر ما لم يصير خمرا. نعم. والغد وليلته واليوم الثالثة فإذا أمسى سقاه الخدم أو يهرقه أو يكبه يهرقه يعني يكبه. نعم. ورواه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجي والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فيصب لا يخمر. نعم. العزلاء فم المزادة وقد يكون للسقاء من أسفله. يقول في العزلاء. العزلاء فم المزادة. فم المزادة يعني فم القربة أو فم الإيه أو فم الشنطة الذي أو فم الكيس الذي يجعل فيه الإيه أدواته. نعم. وقد يكون للسقاء من أسفله. وقد يكون. وقد يكون للسقاء من أسفله. نعم. وقد يكون من الفم من أسفل. نعم. طيب. باب أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأ يا شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الرحبي رحمه الله تعالى وأدم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. نعم. باب الحساب إلى أرقال. أراد الشيخ الآن يبين لنا حساب علم الفرائض لأن حساب علم الفرائض ليس كالحساب الذي إيش الذي نفعله طريقته أخرى. نعم. قال الشارح حفظه الله لكن تعالى. الذي يعرف الحساب الآخر يهون عليه معرفة هذا الحساب. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى وصول مسائل الفرائض المتفق عليها سبعة وهي 32 و 34 و 36 و 28 و 22 وتنقسم إلى قسمين الأول 3 أصول وهي 26 و 24 كل السبع أصول السبع كلها أصول لكن منها من السبع الأصول 3 تعود و 4 لا تعود تصح المسألة منها إما أن تأتي عادلة أو تأتي ناقصة. عادلة يعني أن الفروض تأخذها. نعم. وناقصة يعني يبقى للوارث يبقى للمعصب شيء يبقى للمعصب شيء فهذا الشيء الذي يبقى المسألة حقدوا يسموها ناقصة يعني على أن الفروض لم تلتهمها لم تأخذها كلها الفروض بل بقي للوارث شيء. نعم. فالستة أصل لكل مسألة فيها سدس وما بقي كل مسألة فيها سدس لأحد الورثة وما بقي والباقي يكون للوارث فالمسألة من ستة مثال ذلك أم وإخوة أشقاء مات الميت عن أمه وعن إخوته وعن إخوته الأشقاء ذكور اثنين أو ثلاثة، فالأم تأخذ السدس بموجب وجود الجمع من الإخوة، الجمع من الإيه؟ الإخوة. من الإخوة، لو كان أخ واحد لا يمنعه، إنما يمنعه الأخوان وما زاد. فالأم لا هنا سدس التركة. كيف نقسم؟ نقول للأم، نقول لها أنت جئتي والميت عنده إخوة أشقاء أو لأب أو لأم مطلقا، فأنت لك السدس، سدس التركة، والباقي يكون لمن؟ للإخوة يتفارقونه. نعم. طيب، فالمسألة من كم؟ من ستة، مخرج الإيه؟ السدس. نعطيها واحد والباقي الخمسة تكون مقسمة على العصبة. نعم. أو سدس ونصف كأم وبنت وعم. أو سدس ونصف، أو جاء سدس ونصف. مثال ذلك مات الميت عن إيه؟ عن أمه، عن أمه وبنته، عن أمه وبنته وعمه، فنعطي الأم السدس لوجود البنت، لأن الله يقول فإن كان له ولد، الولد يعني المولود، والبنت يسمى ولد يعني مولودة، والابن يسمى ولد، لكن نفرق بينهما ابن وبنت أو ابنة. نعم. فوجود البنت أو الابن يحجب الأمة من السدس، من الثلث إلى السدس، وتأخذ الأمة وجود البنت السدس، والبنت لها النصف، لأن الله يقول فإن كانت واحدة ولها النصف. نعم. والباقي يأخذه العصبة. نعم. أو سدس. فالمسألة من كم؟ اجتمع عندنا نصف وسدس، جاء النصف مع السدس، فإذا جاء النصف مع السدس المسألة من كم؟ جاء النصف مع الثلث المسألة من ستة، جاء النصف مع الثلثين المسألة من كم؟ ستة. من ستة. هذه القاعدة، إذا جاء السدس مع إذا جاء النصف مع السدس أو الثلث أو الثلثين فمسألة من ستة. نعم. أو سدس وثلث كأم وولديها كأم مات عن أمه الميت وولديها، يعني أولاد إخوة من أمه، إخوة من أمه ولديها، ولدي أم. نعم. وشقيق أو لأب وشقيق، فالأم هنا لها السدس لوجود الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه سدس. نعم. ومن معاها بعدين ولديها ولدي أم لهم الثلث، ولدي أم إذا كانوا اثنين فأكثر لهم الثلث. نعم. لأن الواحد منهم أو الواحدة يأخذ السدس، فإن جاءوا اثنين ولو مختلطين ذكور وإناث ولهم الثلث. نعم. والمسألة اجتمع عندنا نصف وسدس وثلث، والمسألة من ستة. نعم. تضرب اثنين مقام النصف اثنين في مقام الثلث ثلاثة بستة. نعم. أو تقول جاء النصف مع الثلث، المسألة من ستة. نعم. أو سدس وثلثان كذلك، المسألة من ستة. وكذلك إذا كان فيها نصف وثلث. نعم. كذلك مسألة من ستة. والإثنى عشر أصل لكل مسألة فيها ربع وثلث أو ربع وثلثان أو ربع وثلث. نعم. والأربعة والعشرون أصل الإثنى عشر، المسألة من إثنى عشر ليه؟ لأن فيها ثلث وربع، إذا جاء الربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس فمسألة من 12، كما قلنا على أن النصف إذا جاء مع الثلث أو السدس أو الثلثين المسألة من 6، كذلك هنا الربع إذا جاء مع النصف، إذا جاء الربع مع الثلث أو الثلثين فمسألة من 12 أو السدس. نعم. والأربعة والعشرون أصل لكل مسألة فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلثان، فزوجة وبنتين وعم شقيق أو لأب. نعم. إذا اجتمع كذلك الثمن مع الثلث فمثل من 24. مثال ذلك إيش يقول يا سيدي؟ زوجة. زوجة وبنتين وعم شقيق أو لأب. مات الرجل عن زوجته وعن بنتيه وعن عمه الشقيق، فنعطي البنت، فنعطي الزوجة ولا إيش؟ زوجة. زوجة، نعطيها الربع لوجود لوجود البنتين، لوجود الولد، لوجود الولد، فنعطي فنعطي الزوجة الثمن. نعم، فنزلت من الربع إلى الإيه إلى الثمن، حجبت حجبت الزوجة، منعت من الربع إلى الإيه إلى الثمن، بمن؟ بالذرية الذي هم البنتين، ونعطي البنتين الثلثين، ونعطي الباقي للعصبة للعم أو الأخ. نعم. ولا يتصور اجتماع الثمن مع الثلث، لأن الوارث للثمن الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث، والوارث للثلث الأم أو العدد من الإخوة للأم بشرط عدم الفرع الوارث. لا يتصور، لا يتصور اجتماع الثمن مع الإيه مع الثلث، لا يتصور، لأن شرط وجوب أخذ الثمن وجود الذرية، وجود الإيه الذرية، وأخذ الثلث للأم عدم وجود الإيه الذرية، فمتناقضان ما يجتمعان، ما يجتمعان. نعم. فشرط إرث الثمن نقيض شرط إرث الثلث. نعم. والنقيضان لا يجتمعان. نعم. ولذا قال العلامة الجعمري رحمه الله تعالى: وثلث وثمن لا يحلان منزلا. ثمن وثلث لا يحل، يعني لا يوجدان في مسألة، لا يحلان منزلا، يعني لا يجتمعان في موضع واحد، لا يجتمعان في موضع واحد. ليه يا شيخ؟ لأن شرط أخذ الزوجة الثمن وجود الإيه وجود الذرية، والأم تبغى الثلث عدم وجود الإيه الذرية، فلا يجتمعان. نعم. وكذلك لا يتصور اجتماع الثمن مع الربع، لأن الوارث للثمن الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث كما مر، والوارث للربع إما الزوج بشرط وجود الفرع الوارث أو الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث. كذلك لا يجتمعان. نعم. واجتماع الزوجين في مسألة غير ممكن. نعم. قال ابن الهائم رحمه الله تعالى: والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع، وغير واقع، وفي رواية وغير واقع، وغير يعني غير هذه الأمثلة واقع. نعم. العون. قال الناظم رحمه الله تعالى: إلا في مسألة الإيه الملفوف، وهي مسألة يعني الله أعلم إنك ما يعني إنما تتصور، ويمكن الله أعلم أنها إيه لا تقع، لا تقع إلا ما قد تقع نادرا، مسألة الملفوف يعني على أنه ميت لفة، مات إنسان وكفن، وبعد ذلك جاء رجل وقال وقامت دعوة وقال على أن هذا الملفوف في الكفن هذه زوجته. شوف من الذي يقول؟ الرجل الذي جاء يدعي، قال هذا المكفن زوجتي. وبعد برهة جاءت امرأة وادعت وقالت هذا المكفن زوجي، ففك عنه، فإذا هو شخص له آلتان، آلة ذكر وآلة إيه أنثى، فالزوجة ترث منه المدعية إذا أثبت على أنها زوجته، وكذلك الزوج يرث إذا أثبت على أنه زوجها أو زوجته إلى آخره. لكن هذه المسألة نادر، نادرة الوجود، نادرة الإيه الوجود، والله قادر على أن يخلق، والله قادر على أن يخلق، إن الله على كل شيء قدير. نعم. العون هو زيادة في سهام المسألة ونقص في أنصباء الورثة. تم الكلام هناك خلاص على الأصول السبعة. الآن شرع يقول على أن الأصول السبعة هذه تنقسم إلى قسمين، ثلاثة أصول منها وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرين ترتفع من ستة إلى سبعة، من ستة إلى ثمانية، من ستة إلى تسعة، من ستة إلى عشرة، وتقف والاثنى عشر تعول بالفرد، من 12 إلى 13، من 12 إلى 15، من 12 إلى 17، ولا 24 تعور بثمنها فقط عولا واحدا، من 24 إلى 3 مع 3 27، 27 وهي المنبرية التي سئل عنها الإمام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الخليفة الرابع الراشد، فقال صار ثمن المرأة 9، أصبح تأخذ المرأة 3 من كم؟ من 27، 3 من 27 9 ولا مو 9؟ تقسم تقسم 27 9 أقسام، 3 8 أقسام، وبعد ذلك تصبح المرأة تأخذ 3 من إيه؟ من 27، أصبح ثمنها إيه؟ 9. نعم، والأربعة ذيك الثانية الاثنين، والأربعة والثمانية وإيش الثانية بعديها الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية لا تعود، لا تعود، بل تكون باقي فيها باقي لمن؟ للمعصب. نعم طيب. ولم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. أكثر الأمور وقعت في زمن سيدنا عمر التي لم تقع في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقعت في زمن من؟ سيدنا عمر. أما سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فاشتغل بإرتداء